بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. هذا الباب منعقد في التملك من دون بيع ولا شراء ولا هبة. فسبب التملك هنا هو الإحياء، وهذا الباب من كلمتين: إحياء الموات. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، يعني أرض ليس فيها اختصاص، كمثلا أنها مكان لجلوس العوام، أو أنها شارع، أو أنها مثلا ملقى كناسة للناس، ليس فيها اختصاص وليس فيها ملك، فلا يملكها أحد. فإذا كانت الأرض لا تختص بشيء من حاجات الناس وليس فيها ملك لأحد، فهي موات، فهي موات. وإحياؤها يكون إحياء بما جاء في الشرع، يعني الإحياء، إحياء الموات بأي شيء يكون، هل يكون مثلا بعرف، أو مثلا بما يتفق عليه الناس، أو لا، الإحياء يكون بما ورد في الشرع. فإذا ورد في الشرع أن هذه الصورة هي صورة إحياء لهذه الأرض الميتة، فهو إحياء. وإن لم يرد الشرع بأن هذه الصورة هي صورة الإحياء الموات، فليس بإحياء. وهذا كله سيأتينا على التفصيل. إذن ما هي الصور التي وردت في الشرع التي يكون بها، أو ما هي الصور التي وردت في الشرع التي تصير بها الموات حية شرعا فيملكها صاحبها؟ هذا سيأتينا بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. أضف هنا: وليس فيها اختصاص، لا يعلم لها مالك وليس فيها اختصاص. وأكتب على لا يعلم لها مالك أي ليس لها مالك، أي ليس لها مالك. فحتى لو كان لا يعلم لها مالك ثم ظهر أن هنالك مالك، فهي لا تعتبر مواتا. فهنا لا يعلم لها مالك أي ليس لها مالك، ليس لها مالك. وأضف كما ذكرت لك: وهي التي ليس بها اختصاص للمسلمين. هذه هي الأرض، أو هذه هي الموات. كيف يكون إحياؤها؟ قال لك المؤلف: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه، ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهي له، فهو أحق بها، فهو أحق بها، رواه البخاري. طيب، قال: من أحياها بإحائط. من أحياها بحائط، يعني الحائط الحائط يشترط أن يكون منيعا، يعني إذا جاء الإنسان عند أرض موات ليس فيها ملك لأحد وليس فيها اختصاص، فبنى عليها حائطا، والحائط هذا حائط منيع عرفا، فبمجرد بنائه لهذا الحائط يكون ملكا لهذه الأرض، يكون ملكا لهذه الأرض. إذن كيف تحيي الأرض؟ نقول المسألة الأولى: تحيي الأرض ببناء الحائط عليها. المسألة الثانية: بحفر البئر فيها واستخراج الماء فليزرع. المسألة الثالثة: بإجراء الماء إليها. مثلا يأتي لأرض ثم يحفر من النهر ساقي يذهب بهذا الساقي إلى هذه الأرض المواث حتى يزرعها. فإرسال الماء إليها هذا يعتبر إحياء شرعا، أو بمنع ما لا تزرع به، يعني يكون في الأرض مثلا أشياء فيقوم ويمنع هذه الأشياء من هذه الأرض حتى تزرع. مثلا يكون في الأرض سيل كثير، ماء كثير، لا يمكن أن تزرع بوجود هذا الماء، فيقوم هو ويصرف هذا الماء يمنة ويسرى حتى يزرع هذه الأرض، فيمنع الأشياء التي تجعل هذه المواد لا تزرع فيمنعها. فمنعه لهذه الأشياء حتى يزرعها هذا هو إحياء شرعي لها. إذن فالإحياء يكون بإحدى هذه الصور الأربعة التي مرت معك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها، يعني وأيضا في وفي لفظ أيضا ملكها، من أحيا أرضا ومن أحيا مواتا ملكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجار أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها، ولا يملكها حتى يحيى ما تقدم. طبعا نسينا أن نقول لما قال ملكها إلا المعدن الظاهر، قال من أحيا بإحاطة أو حفر بئرا أو أجرى إليها ماء أو منع ما لا تزرع به، قال ملكها إلا المعدن الظاهر، إلا المعدن الظاهر، يعني إذا كان هناك عليها معادن ظاهرة مثلا من ملح، مثلا بعض الأراضي صبخة مالحة الملح يكون عليها، هذا الملح يكون ليس له، الأرض له، لكن هذا الملح المعدن الظاهر من ملح وكبريت إذا كان ظاهرا، أما إذا كان باطنا ففيه تفاصيل أخرى، لكن إذا كان المعدن ظاهرا فهو لا يملكه، يملك الأرض ولكن لا يملك هذا المعدن الظاهر. قال هنا المسألة الثانية: ومن تحجر أرضا بأن وضع عليها أحجارا، يعني أتى لأرض فلم يبني عليها حائط بل أتى بأحجار وأدارها على هذه الأرض، هنا يكون هو أحق بها يعني من غيره، فلا يملك أحد أن يخرجه منها لأنه أحق بها، لكن لا يملكها، يعني لو تركها وذهب لا تصير ملكا له ولا تدخل في تركته، بل لا يملكها إلا بأحد الأشياء التي مرت معنا قبل قليل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أو حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، يعني إذا وصل إلى الماء ملك، إذا لم يصل الماء لم يملك، لكن هو أحق بهذا المكان على ما قلت لك. أو أبطع له، يعني قال له ولي الأمر: خذ هذه الأرض ازرعها، فأعطاه لا على أنه أعطاه هبة للأرض، لأنه ولي الأمر له حقا أن يعطي هبة على المصلحة، لكن أعطاه ليزرعها، فهو لم يزرعها ولم يحطها ولم يفعل بها شيئا، فهو أحق بها بالإقطاع، لكن لا يملكها إلا بالأشياء الأربعة التي مرت معنا قبل قليل. وبهذا نكون انتهينا من باب إحياء الموات لله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.